وإذا بالآخر في القادسية يبارز مجوسيا فيقتل المجوسي ويعينه الله عز وجل عليه، لكنه رحمه الله يصاب في بطنه فتنتثر أمعاؤه، ويمر به رجل من المسلمين فيقول أعني على بطني، فأدخل له أمعاءه في بطنه، ثم أخذ بصفاق بطنه يزحف نحو أعداء الله على هذه الحال، فيدركه الموت على 30 ذراعا من مصرعه وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن أحسن اضطرابا. ثم فاضت نفسه رحمه الله، يعانقون ضباها وهي هاوية، كأنما الطعن في لفاتهم قبل، إنه الإيمان بلسم الحياة. وإذا بالزوج يتوعد زوجته حين غضب عليها فيقول والله لأسقينك ولأبعثنك، فتقول حين خالط الإيمان بشاشة قلبها في هدوء والله لا تستطيع أن تشقيني كما أنك لا تملك أن تسعدني، لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني أو في زينة وحني لحرمتنيها، لكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. قال وما هو؟ قالت سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي وعملي، وقلبي في يدي ربي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هات ما عندك، هاتي معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، بلسم الإيمان ينجي مركبي والموسوعات، هل ترى الإعصار يوما هز كل الراسيات؟ كلا. وإذا بالآخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره، والله الذي لا إله إلا هو لأهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم، إنهم لفي عيش طيب. بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة، بلسم الحياة. عباد الله، هذه أقوال ومواقف أطلت فيها لأنني أعايش فيها شيئا لا أراه في نفسي ولا في من حولي، أرى أنهم يتذوقون طعما لم نتذوق، ويودعون بشيء لم نعشق، إنه الإيمان بلسم الحياة. أقف وأتساءل من الأعماق، هل هذا الإيمان الذي نعيشه هو الإيمان الذي عاشوه وأحبوه؟ هل البلاء في الأشخاص أم في الزمان أم في الإيمان؟ إن الإيمان هو الإيمان أيها المؤمنون، والزمان هو الزمان، والأجساد هي الأجساد، لم يتغير شيء، لكن الذي اختل فقط هو العلاقة بين الشخص والإيمان، إنهما لم يلتقيا بعد اللقاء الحقيقي. أما والله لو التقى الأشخاص مع الإيمان لقاء حقيقيا لا شعارا، لقاء عميقا في تشبث واعتزاز، لكان ما كان مما قد سمعتموه لذة لا يعدلها لذة، وحلاوة لا ينعم من لم يذقها. كيف؟ إنه الإيمان بلسم الحياة وأس الفضائل ولجام الرذائل وقوام الضمائر وسند العزم في الشدائد وبلسم الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة بالحضور ونور الأمل في الصدور وسكن النفوس وعزاء القلوب إذا أوحشتها الخطوب والعروة الوثقى عند حلول الموت بسكراته العظمى. المؤمن في كل أحواله وأعماله الصالحة مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتطفئ بذلك ظمأ نفسها وشغف قلبها وتأخذ على ذلك أجرا. فكذلك المؤمن يسعد بإيمانه في الدنيا وبثواب إيمانه في الآخرة، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل زلزلت أنفس جامدات فهبت لتغفل أوحالها؟ الفرد بغير إيمان ريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار. الفرد بلا إيمان ليس له امتداد ولا جذور، لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده، لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا يزدجعه منه بعد حين. النفس بلا إيمان مضطربة، حائرة، متبرمة، قلقة، تائهة، خائفة، كسفينة تتقاذفها الريح في سبج البحر وأمواجه. الفرد بلا إيمان حيوان شرئ فاتف، لا تحد شراهته ولا تقلم أبصاره، سئم حديده فعجم عوده وحطم قيوده. الفرد بلا إيمان يكون أدنى رتبة في سلم المخلوقات، من أذل البهائم وأضعف وأحقر الحشرات وأشرس الضواري، كما يقول صاحب قصة الإيمان: البهائم تجوع كما نجوع، لكنها في سلامة من هم الرزق وخوف الفقر وكرب الحاجة وذل السؤال. البهائم تلد كما نلد وتفقد أولادها كما نفقد، لكنها في راحة من هلع المسكلة وجزع الميتمة وهم اليتامى والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. البهائم تتلذذ كما نتلذذ وتألم كما نألم، لكنها في راحة مما يأكل القلوب ويغرح الجفون ويقض المضاجع ويقطع الأرحام ويفرق الشمل ويخرب البيوت من مهلكات كالحسد والكذب والنميمة والفرية والقذف والخيانة والنفاق والعقوق ونكران الجميل. البهائم تعرف بنوع من الإدراك أعطاها الله إياه ما يضرها وما ينفعها، لكنها في سلامة من أعباء التكاليف وثقل الأوزار ومضض الشك وعذاب الضمير وهم السؤال بين يدي الحكيم الخبير. البهائم تمرض كما نمرض وتموت كما نموت، لكنها في راحة من التفكير في عقب المرض وفراق الأحباب بعد الممات وسكرات الموت ومصير ما وراء القبور من حشر ونشور. يبقى هذا الإنسان الضعيف الهلوع الجزوع، المطماع المغتال الفخور المتكبر المترف، شقيا تعيسا سيء الحظ عظيم البلاء منحط الرتبة بائس المصير، حين يكون تفكيره بلا إيمان. ولا غرابة، فمن يزرع الريح في أرضه فلا بد أن يحمد الثوب عنه. ولا والله الذي لا إله إلا هو، إنه لا علاج لشقائه إلا بالإيمان، يقويه، يعزيه، يسليه، يمنيه، يرضيه، يحييه حياة طيبة على الحقيقة، يعلو يقينه، ينفتح صدره، تعظم سعادته، وحين يفقد ذلك يشقى، يضيق عليه صدره، يأسى، يحزن، يكتئب، فيتداوى بالداء، يلجأ إلى المخدرات والانتحار ظنا منه أنه يتخلص من الشقاء، وإنما هو في الحقيقة يتقلب من شقاء الدنيا إن لم يعفو الله عنه إلى شقاء الآخرة، ومن عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة إن لم يتدارك ربه برحمة منه ومن نسأل الله العافية. اسمع معي عبد الله لهذا الشاب التائب كما أورد ذلك صاحب طريق السعادة بتصرف. قال الشاب التائب: مر 20 عاما من عمري وأنا في ظلام دامس، أتخبط خبط عشواء، لا أحس للدنيا طعما، مالي كثير، أخلائي كثير، في نفسي جوعة، في صدري ضيق، ماذا يسرع تلك الجوعة؟ ماذا يشرح ذلك الضيق؟ معاجب لم تشرح صدري، بل معها الجوعة ازدادت والضيق ازداد. بدلت أخلائي، بدلت أفلامي، سافرت، عدت، سهرت كثيرا، شربت كثيرا، لهوت كثيرا، تعبت، الجوعة تزداد، والضيق كذلك، حرجا كأنما يصعد في السماء. أحسست كأني مسجون في دنياي، وأن الأرض برحابتها لا تسعني. فكرت طويلا وطويلا، وأخيرا ظهر الحل. الآن أشعر بالراحة كما أزعم حينها. أخذت سكينا وقلت هذه سكيني بيدي، تلمع باسمة راضية عن هذا الحل. الناس هجوع، الأهل نيام، السكون عام. أقول في نفسي لم يبق سوى لحظات وأعيش ساعات الراحة كما أزعم. وفي تلك اللحظات سكيني في يدي تقترب من قلبي الميت. أريد أن أنتحر، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء. وإذا بصوت يشق عنان السماء، يقطع الصم، يدوي في الكون، ترتج به المدينة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نداء صلاة الفجر ويحها من قلوب لا تجيبه. ما أتعسها، ما أشقاها. سقطت سكيني من يدي عند سماع الصوت، وترى في جسدي ما قصرا. تحرك قلبي الميت على ذلك الصوت. استيقظت بعد طول سبات، ويح نفسي، ماذا جد؟ أغريب هذا الصوت؟ 20 خريفا تسمعه، أما أحسست معناه إلا الآن؟ أجبت هذا الصوت وجئت بالماء أغرقه على وجهي وجسدي المرهق، فيطفئ لظى الشقاء ويعيد الهدوء إلى نفسي شيئا فشيئا. خرجت متجها نحو المسجد لأول مرة من 20 عاما. الكون مخيف بهدوئه، لا صوت يعلو، لا ضوضاء. دخلت مع إقامة صلاة الفجر، وقفت في الصف مع الناس، صنف من الناس لم أعهده في حياتي. وجوه يشع منها النور، نفوس طيبة مرتاحة. تقدم من بينهم الإمام وأقبل يحث على تسمية الصفوف. كبر وزلزل كياني بتكبيره. سمعت أصلي خلفه، نفسي هادئة، صدري منشرع، يقرأ الآيات، وأنصت في تلك اللحظات لكلام لم أسمعه منذ سنوات وسنوات. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. تتسابق مني العبرات، أحسست بملوحتها في فمي، شعرت بلسعاتها، أجهشت ببكاء صادق، صنع في صدري أزيزا كأزيز المرجل. انهال الجمع غزيرا، سال على خدي، سقى أرضا مجدبة في قلب ميت، فأحيا بكلام الله موت فؤادي. وبمعية ذلك الغيب صوت الرعد، رعد الرحمة، صوت نحيبي وبكائي من خشية الله رب العالمين. بعد إعراض دام 20، فالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. يا أيها الشاب ويا ذا الشيبة، والله إن طريق المسجد طريق السعادة، ووالله ما عرفها من لم يعرف تلك الطريق. إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه حين تضيق عليه الأرض وما تضيق وتشتد عليه الخطوب يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فاتصل بالله، ما خاب فؤاد لاذ بالله وما خاب منيب. فيا عزيز المرام، أين الحفيظ من الدرى؟ شتان ما بين الثريا والثرى، كيف تعيش في مستنقع آسٍ ودرك هابط، وعندك مرتع زاك ومرتقى عال؟ شتان بين من ذاق برد اليقين ومن ذاق ضنك الإعراض عن رب العالمين. لا يستوي الليل والنهار، ولا الظلمة والضياء، ولا الأحياء ولا الأموات، قال الله: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كلا والله، قال شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله: إن القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده ومحبته والإنابة إليه، فلو حصل على كل ما يتلذذ به المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي واضطرار وحاجة إلى ربه معبوده محبوبه مظلومه بالفطرة. لا يسعد ولا يطمئن ولا يقر إلا بالإيمان بالله رب العالمين. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة. فوا أسفاء ووا حسرتا، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا البلسم رائحة وخرج من الدنيا كما دخل فيها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، ويا من أعرضوا أقبلوا تسعدوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته، وقلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا من خشيتك مدرارة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم النبيين، صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الشواهد في القلوب لتشهد بأن السعادة في الطاعة والإقبال على الله، شواهد تشهد بها النفوس المؤمنة والقلوب السليمة والفطر المستقيمة. هذا الباب باب شريف وقصر منيف، لا يدخله إلا النفوس الأبية التي لا ترضى بالدون ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغمون. فإن كنت أهلا لذلك فادخل، وإلا فرد الباب وارجع والسلام. عبد الله، كم أطعت الله فوجدت حلاوة في قلبك وانشراحا في صدرك وإقبالا على الله عز وجل ربك، وأنسا وفرحا بقربه منك. كم وفقت إلى قيام ليلة أو صيام يوم أو إلى إصلاح بين الناس أو صدقة على مسكين، فوجدت أثر ذلك بقلبك سعادة وانشراحا. لا شك أنك لن تجد من حلاوة الإيمان ما وجده صحابي من الصحابة، ولكن كل بحسبه. هذا والله شاهد قوي على أن طريق السعادة هو طريق الطاعة لا غير. من عاش في كنف الإيمان كان له أمنا وعاش رضي النفس مغتبطا. عبد الله، كم عصيت الله فوجدت ضيقا في صدرك وشقاعا في قلبك ووحشة بينك وبين الله ربك ووحشة بينك وبين عباد الله الصالحين. كم أطلقت بطلك فيما حرم الله وتكلمت فيما لا يعنيك فوجدت غب ذلك ضيقا ونكدا وتعاسة وشقاء. كيف بمن يقارف الكبائر والفواحش وينتقل من معصية إلى معصية دون استغفار أو توبة؟ لا شك أنه في ضيق وشقاء وعنة وعناء. المسألة باختصار أيها المؤمنون أن من أطاع الله قربه وأدناه فأنس به وسعد واستغنى، ومن عصى الله طرده وأبعده بقدر ذنبه فاستوحش وشقي وافتقر. أترجو مواهب نعمائه وأنت إلى صف أعدائه؟ كلا، فلا تشتغل بما ضمنه الله لك، وأقبل على الله تجده غفورا رحيما وتسعد سعدا عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام قيم ما ملخصه: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وإذا سد الله عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه وأكمل. فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة، فلما خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين، أعني الثديين، وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها، هما طعامان وشرابان، فالطعامان من حيوان ونبات، والشرابان من مياه وألبان، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربعة فتح الله له إن كان سعيدا طرقا ثمانية هي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، نسأل الله من فضله. فالله لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع، وليس ذلك لغير المؤمن. إن الله يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ليعطيه الأعلى النفيس. والعبد لجهله بمصالح نفسه وكرم ربه ورحمته لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وما ذكر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها. فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه ويسلك الطرق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا كفورا، والله المستعان. أيها المؤمنون، إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسد، فكذلك القلب إذا عطل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الجهل والهوى والران حتى يميته ويهلكه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مرباتا أسود كالكوز مجخيا. فيا أيها المؤمنون ويا شباب الأمة خاصة، الإيمان بلسم الحياة، فسيروا في ركابه تسعدوا، سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا، وفجروا الصخر ريحانا ونوارا، سيروا على بركات الله وانطلقوا، فنحن نرهف آذانا وأبصارا، وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن للمستضعفين، اللهم انصر المسلمين على عدوك وعدوهم. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجتهم واخلفهم في أهلهم. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم أهلك الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون عبادك الصالحين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.